نعم، واعلم أن نفي المماثلة لا يدل على نفي أصل الاشتراك، فالاشتراك في الشيء غير المماثلة فيه، أليس كذلك؟ أنت حيوان، نعم، ها؟ والشاة حيوان، اشتركتما في الحيوانية؟ هل اتفقتما في المثلية؟ لا. لا. طيب، أنت جسم والحجر جسم، اشتركتما في الجسمية واشترك وتماثلتما؟ تماثل عم بحالة الجسد. لا، ما تتماثل حتى في الجسمية، اشتركتما في المعنى الأصلي الأصلي، ولكن اختلفتما بلا شك. الحجر لو تضرب حجرا بحجر يمكن ينكسر يمكن ما ينكسر، لكن لو تضرب رأسك بحجر انكسر. طيب، الوجود، أنت موجود، نعم، والسماء موجودة، السماء موجودة، اشتركتما في الوجود، لكن تماثلتما؟ لا. الرب عز وجل موجود والمخلوق موجود، اشتركا في الوجود لكنهما غير متماثلين في هذا الوجود. وجود الباري يخصه ووجود المخلوق يخصه. فلاحظوا أن المثلية ليس معناه نفي الاشتراك في مطلق الشيء، وهذا هو الذي ضل به من ضل من أهل البدع، ظنوا أن الاشتراك في أصل الشيء يستلزم المماثلة، فقالوا ما لله يد ولا لله وجه ولا لله عين ولا لله قدم ولا لله ساق، ولم يستوي حقيقة على العرش ولا ينزل حقيقة إلى السماء الدنيا وما أشبه ذلك. ظنوا أن إثبات هذه الأشياء على وجه الحقيقة يستلزم المماثلة، والله تعالى قد نفى أن يكون له مثيل، فإذا يجب علينا أن ننكر هذه الأشياء.